أثابكم الله فضيلة الشيخ، شخص ولد أصم وأخرس والآن قد قارب سن البلوغ، هل يلزم بالصلاة أم لا أثابكم الله؟ يعلم الأصم والأخرس، يعلم كيفية الصلاة، والحمد لله الآن تيسر بالوسائل والأجهزة الموجودة الآن يمكن أن يعلم الكثير، فعلى والديه وعلى وليه أن يقوم على تعليمه، يعلمه كيفية الصلاة ويقوم بها على قدر استطاعته، لأن الأخرس يمكنه أن يقرأ القرآن في نفسه على القول بعض العلماء رحمه الله يرى أنه إذا كان يحسن القراءة يقرأ في نفسه. بالنسبة لأفعال الصلاة يمكنه أن يؤديها، لأن الخرس والصمم لا يمنع من القيام ولا يمنع من الركوع ولا يمنع من السجود، إنما يمنع من السماع إذا كان مأموم، يمكنه أن يأتم بمن بجواره كالأعمى فإنه لا يسمع لا يرى، وبناء على ذلك إذا أمكنه أن يتعلم يتعلم ويعلمه وليه ويحرص على تعليمه. وكم من أناس الآن نجدهم معهم هذا البلاء ومع ذلك بفضل الله عز وجل استطاعوا أن يتعلموا كثيرا من مصالح الدين والدنيا، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.